إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح منظومة مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصاحة المفرد في سلامته. هذه مقدمة منه قبل أن يشرع في علم البلاغة. قال: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدما. شرع الناظم في مقدمة علم البلاغة، وهذه مقدمة كما قلنا للعلم، بعد أن انتهى من مقدمة الكتاب، لأن المقدمة نوعان: مقدمة كتاب ومقدمة علم. هذه مقدمة العلم. قال: فصاحة المفرد في سلامته إلى آخر ما قال. هذا مقول القول للفعل قلت. الفصاحة لغة البيان، الفصاحة لغة البيان. يقال: فصح الرجل فصاحة، يعني إذا كان لسانه بينا. واصطلاحا تكون الفصاحة وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، يعني يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: اللسان الفصيح الطليق، والكلام الفصيح العربي، والأصل أفصح اللبن. يعني إذا أردت من أين اشتق لفظ الفصاحة، فهو من أفصح اللبن إذا سكنت رغوته. وأفصح الرجل أي تكلم بالعربية. قال: فصاحة المفرد في سلامته. بدأ بالمفرد، لأننا قلنا يقال كلمة فصيحة، هذا مفرد، والمراد بالكلمة هنا الكلمة في اصطلاح النحاة، الكلمة في اصطلاح النحاة، وكلام فصيح ومتكلم فصيح. بدأ بالمفرد فقال: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه، وفي بعض النسخ وكونه وبالجر أحسن، وكونه مخالف القياس. هذه شروط ثلاثة. معنى البيت ونصف البيت: لا تكون الكلمة المفردة فصيحة إلا إذا توفر فيها شروط ثلاثة، وهي سلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة، وألا تخالف القياس. أولا، سلامة الكلمة من تنافر الحروف. ما معنى سلامة الكلمة من تنافر الحروف؟ أي تكون حروفها متآلفة، فلا تكون ثقيلة على اللسان فيعسر النطق بها، وهذا يكون بتقارب المخارج، فيكون أول حرف من أقصى الحلق والثاني من وسطه، ثم يرجع في الثالث لمخرج الحرف الأول، ثم الرابع من مخرج الثالث، وهذا قطعا يؤدي إلى تنافر. وهو درجات، يعني ليس التنافر على درجة واحدة، وإنما هو درجات. فمنه ما هو شديد جدا، قبيح جدا، نحو عه خ بعين ثم هاء ثم عين ثم خاء على وزن فعل، وهو نبت طرعاه الإبل كما قال الليث. وبعضهم يقدم الهاء على العين والخاء على العين الثانية فيقول الهوع خوع، وبعضهم يقول الخوع خوع. وهذه الكلمة كما ترى متنافرة، وتنافرها شديد جدا، حتى إن الخليل رحمه الله تعالى أهمل هذه الكلمة، جعلها من المهمل وليس من المستعمل. ومن التنافر ما هو دون ذلك نحو العسطوسي، ويقال العطسوس، يعني يقال العسى والعطى بتقديم الطاء على السين، وهو شجر يشبه الخيزران. ومنه ما هو دون ذلك كما ترى العسطوس ليست كالهوخوع. ومنه ما هو دون ذلك نحو مستشزرات، كما في قول امرئ القيس غدائره مستجزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل، وروي بغير تضل يعني له أكثر من رواية. الشاهد أنه قال غدائره مستشزرات، وهذا أقل مما سبق، فالتنافر فيه لا يقارن مع ما سبق بيانه فهو أقل. والمستجزرات هو الشيء المفتول المرتفع، يريد بذلك شعرها. قال السيوطي في المزهر وذلك لتوسط الشين، وهي مهموسة رخوة بين التاء، وهي مهموسة شديدة، والزاي وهي مجهورة. وخذ قاعدة، أو على سبيل التقريب كل كلمة يجمع فيها بين العين والحاء أو الغين والخاء أو الجيم والصاد أو الجيم والقاف فحروفها متنافرة. قال صفي الدين الحلي في ديوانه إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعطلبيس والسبنتا والحقص والهيق والهجرس والطرقسان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أما سلامة الكلمة من الغرابة فيعني أن تكون ظاهرة المعنى، فإذا كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة، نحو تكأكأ وفرنقع في قول عيسى بن عمر كما ذكر عنه أئمة العربية أنه سقط عن حمار له فلتما عليه الناس فقال لهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فكل من تكأكأتم وافرنقعوا يعد من الغريب. لماذا؟ لأن المعنى لا يظهر منهما. إذا أردت أن تنظر إلى معنى تكأكأ وافرنقعوا المعنى لا يظهر، وهو يريد أن يقول ما لكم ازدحمتم علي كازدحامكم على صاحب جنون ابتعدوا عني، فلو أتى بابتعدوا لكان أفصح. ثالثا سلامة الكلمة من مخالفة القياس، وهو أن تكون الكلمة موافقة للقوانين النحوية والصرفية، فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين فإنها تكون غير فصيحة. مثال ذلك القاعدة عند الصرفيين أن الفعل المضاعف يجب الإضغام فيه في المصدر نحو مد، والماضي كمد، والمضارع يمد، والأمر إن كان مضارعه من الأمثلة الخمسة نحو مد، وفي اسم الفاعل من وزن فاعل نحو ماد، وفي اسم التفضيل نحو أمد. كذلك كل فعل مضاعف كجل يجل فهو أجل. أبو النجم العجلي خالف ذلك فقال في قصيدته الحمد لله العلي الأجلل، ولم يقل الأجل. ونحن اتفقنا منذ قليل أن من القواعد عند الصرفيين أن الفعل يكون مضغما في اسم التفضيل، ومع ذلك قال أبو النجم الحمد لله العلي الأجلل ولم يقل الأجل. تخرج على أنها ضرورة، لكن ليست هذه الكلمة فصيحة، لأنها خالفت القانون الصرفي أو القياس الصرفي، كذا قال الناظم. وكونه مخالف القياس فنص على مخالفة القياس، وهذا ليس بدقيق كما سيأتي، فليس بصحيح على الإطلاق، ولكن نحن نسير معه ثم سأعقب على ما في كلامه من ملاحظات. وكذا قول النجاشي الحارثي: فلست بآتيه ولا أستطيعه، ولا كسقني إن كان ماء كذا فضلي. الشاهد في قوله ولاك، وهذا يريد به ولكن، فحذف النون. حذف النون هذا على غير قياس، فهذا ليس بفصيح. إذن كل من الأجلل ولاك ليس بفصيح، لأنه خالف القوانين النحوية والصرفية. القوانين النحوية في لكن، والقوانين الصرفية في أجل. بعد ذلك سينتقل إلى الشروع في فصاحة المركب. قال: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافل سليما، ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي. قال: ثم الفصيح من كلام الناس، شرع في الكلام على الفصاحة في المركب، فلا يكون الكلام فصيحا إلا إذا توفر فيه شروط ثلاثة أيضا، وهي: أولا سلامة المركب من التنافر. ما معنى سلامة المركب من التنافر؟ يعني ألا يكون اجتماع الكلمات ثقيلا على اللسان فيعسر النطق بالمركب، وهو درجات أيضا كما سبق في المفرد، فمنه ما هو شديد جدا نحو ما أورده الجاحظ في البيان والتبيين من شعر بشأن قبر حرب بن أمية بن عبد شمس، قال: وقبر حرب بمكان قفر، أو بمكان قفري، قفري على أنه نات، وقفر على أنه قطع النات، يعني هو قفر خبر لمبتدأ محذوف. الأحسن أن يكون الكلام متصلا، لكن من أجل القافية وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، إذن قفر وليس قفري. وهذا كما ترى فيه ثقل، حتى إنهم لا يقولون لا يستطيع أحد أن يقرأه ثلاث مرات إلا وتلعثم فيه، وقد قرأته أكثر من ثلاث مرات والحمد لله. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. إذن رددنا عليهم. ومنه ما هو دونه، كقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى، معي وإذا ما لمته لمته وحدي، فقال: أمدحه أمدحه والورى. أين الثقل؟ قال بعضهم: منشأ الثقل اجتماع الحاء والهاء، وهذا قطعا باطل. لماذا؟ لأنه مذكور في القرآن، اجتمعت الحاء مع الهاء في القرآن الكريم، فعلم من هذا بطلان هذا القول قطعا. الله عز وجل يقول: وسبحه ليلا طويلا، وسبحه ليلا طويلا. قال بعضهم: منشأ الثقل هو تكرار أمدحه دون اجتماع الحاء والهاء، التكرار هو الذي أدى إلى هذا الثقل، كريم متى أمدحه أمدحه والوراء. والذي يظهر لي والله أعلم أن منشأ الثقل هو جزم الفعل أمدحه مع تكراره، فالعلة مركبة من شيئين: أمدحه أمدحه والوراء، هذا هو الذي أدى إلى الثقل، التكرار مع جزم الفعل أمدحه. ولذلك لو أنه لم يجزم لما كان فيه صعوبة ولو تكرر. لو قلت مثلا: كريم متى أمدحه أمدحه والورى، ليس فيه ثقل أبدا، ولكن كما سبق التكرار مع الجزم هو الذي أدى إلى هذا الثقل. ثانيا سلامة المركب من ضاف التأليف ولم يكن تأليفه سقيما، يعني أن يكون الكلام موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة، فلو خالف المركب قواعد النحو لم يكن فصيحا. مثال ذلك عند النحاة: لا يحسن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في سعة الكلام، وما ورد منه فهو في الشعر ضرورة. وهذا قول جماهير النحاة خلافا للأخفش وابن جني وابن مالك رحمهم الله. ولذلك يحسن تقديم المفعول على فعله في مثل هذه الحالة، فتقول: ضرب زيدا أبوه، ولا تقل: ضرب أبوه زيدا، هذا ليس بفصيح، وإنما تقول: ضرب زيدا أبوه. ومع ذلك قال النابغة الذبياني: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فقدم الفاعل ربه وأوصل به الهاء، وهي ضمير يعود إلى المفعول به عدي بن حاتم، وهو متأخر كما ترى لفظا ورتبة، وهذا ليس بفصيح، وإنما لم يسمع إلا في الشعر. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه مرثيا مطعم بن عدي: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فالضمير في مجده يعود إلى متأخر لفظا ورتبة وهو مطعما. وهذا كما ترى فيه خلاف، وقول الجماهير على أنه لا يجوز إلا في الضرورة، أما في سعة الكلام فليس بفصيح. ثالثا سلامة الكلام من التعقيد، يعني ألا تظهر دلالة الكلام على المعنى المراد، وهو نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. أما التعقيد في اللفظ فيكون بسبب تأخير أو تقديم أو فصل. مثال ذلك قول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فقارئ هذا البيت لا يدري مراد الفرزدق لكونه قدم وأخر، إذ المعنى: وما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه أو يشبهه في فضائله إلا ملكا هو أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح. وهذا كما ترى فيه تعقيد شديد، بل هو كما قال كما سيأتينا هو من أشد ما وجد تعقيدا في أشعار العرب، لأن قوله وما هذا مبتدأ، وما هذا مبتدأ، خبره حي، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي، حي هذا خبر ما، ففصل بين الخبر وبين المبتدأ بكلام كثير. وقوله إلا مملكا هذا مستثنى من قوله حي، فقدم المستثنى على المستثنى منه، أبو أمه أبوه هذا مبتدأ وخبر، يعني هذه جملة من مبتدأ وخبر، ويقاربه هذا نعت لحي الذي هو خبر المبتدأ الأول، فقدم المستثنى على المستثنى منه، وفصل بين المبتدأ الثاني وخبره بجملة نعت للخبر الأول، وفصل بين الموصوف وصفته بالخبر. وهذا كما ترى فيه تعقيد شديد. قال المبرد في الكامل: والمبرد بفتح الراء وليس بكسرها، وبعضهم يقول المبرد لكن الفتح أصوب والكسر أجازه بعضهم، لكن الفتح هو المنقول عنه. ومن أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله عمر بن عمر بن مخزوم ووخال هشام بن عبد الملك، فقال: وما مثله في الناس إلا مملكا، يعني بالمملك هشاما أبو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح، يقول المبرد: ولو كان هذا الكلام على وجهه لكان قبيحا. وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك، أبو أم هذا الملك أبو هذا الممدوح، أو أبو أم هذا المملك أبو هذا الممدوح. فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير. إذن هذا النوع الأول من التعقيد. النوع الثاني التعقيد في المعنى، وهذا يكون بسبب استعمال كنايات ومجازات يراد بها معنى بعيد لا يفهم المراد منه، كقول العباس بن الأهنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. أراد بقوله لتجمدا أي لتفرح، فعبر بجمود العين عن حالة السرور التي تأتيه عند الفرج. وهذا معنى بعيد، لماذا؟ لأن المشهور من كلام العرب تعبيرهم عن جمود العين عند البكاء حالة الحزن، لا أن يكنوا به عند الفرح كما فعل العباس. ولذلك قالت الخنساء: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. فقالت: أعيني جودا ولا تجمدا، وهو قال: وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. فهذا كما ترى معنى بعيد عن المعنى المشهور في لسان العرب، هذا يسمى التعقيد في المعنى. ثم انتقل إلى فصاحة المتكلم فقال: وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه، وبالفصيح من يعبر تصفه أو نصفه، هذه نسخة أيضا. قوله وإن يكن أي الكلام مطابقا للحال فهو البليغ، هذا وصف لموصوف محذوف، فهو الكلام البليغ، لأن البليغ هذا وصف للكلام، فهو البليغ فهو الكلام البليغ. والذي يؤلفه أي والمتكلم الذي يؤلف هذا الكلام يوصف بالبلاغة، كما أن الكلام يوصف أيضا بالبلاغة. ومن يعبر تصف أي ومن يعبر بهذا الكلام البليغ المطابق لمقتضى الحال نصفه بالفصيح. وحاصل معنى البيتين: إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فهو الكلام البليغ، والذي يؤلف هذا الكلام ويتكلم به يسمى فصيحا وبليغا. فيوصف كل من المتكلم والكلام بالبلاغة والفصاحة، فيقال كلام فصيح ومتكلم فصيح، وكلام بليغ ومتكلم بليغ، وذلك إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة، فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بليغة، هذا ما يريده البلاغيون. فإذا أردت بالكلمة الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة، وهذا يجوز في اللغة بل هو أصل الكلمة، فيجوز حينئذ وصفها بالبلاغة، من هذا المعنى تجوز. أما الكلمة المفردة فلا توصف بالبلاغة، وإنما توصف بالفصاحة فقط. ثم انتقل إلى بيان متى يكون الكلام صدقا ومتى يكون كذبا. وليس هذا موضع الكلام على الصدق والكذب، لكنه قدمه لعلة. قال: والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، والكذب أن ذا يعدم. قوله والصدق أن يطابق الواقع، الصدق هذا مبتدأ، خبره أن وما دخلت عليه، تؤول بمصدر في محل رفع خبر المبتدأ. الواقع هذا مفعول يطابق، ما هذه فاعل للفعل يطابق، يعني والصدق أن يطابق الذي يقوله الواقع، هذا إن جعلنا ما موصولة. ولو جعلناها مصدرية لكانت مع ما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل للفعل يطابق. يعني والصدق أن يطابق الواقع قوله، وكونها مصدرية هذا أحسن. المعنى والصدق أن يطابق قوله الواقع. ثم قال والكذب أن ذا يعدم. والكذب هذا أيضا مبتدأ خبره المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه كما في الصدق. وأن ذا يعدم، أن هذا حرف مصدري ناصب، ويعدم هذا فعل مضارع منصوب بأن، وفصل بين الفعل وبين العامل الناصب، يعني أن يعدم ذا قدم نائب الفاعل على فعله، وهذا جائز عند الكوفيين، وعند البصريين لا يجوز. ومعنى شطر البيت والكذب عدم الصدق، يعني والصدق أن يطابق قوله الواقع، فالكذب عدم الصدق، والكذب أن ذا يعدم، يعني أن يعدم الصدق. وفي بعض النسخ إن ذا يعدم والكذب إن ذا يعدم، فتكون هذه الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة. وفي نسخة والكذب خلافه علما برفع ونصب خلافه، وهذه على الذي أراه هي أصح من حيث سلامة الإعراب ومن حيث ظهور المعنى، وهذا أوضح من قوله والكذب أن ذا يعدم. وحاصل معنى البيت أن الكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق، فالأول الصدق والثاني الكذب دون النظر إلى اعتقاد المتكلم. فلو كان المتكلم يظن أنه صادق ولم يطابق كلامه الواقع فهو كذب، والعكس. إذن العبرة بنفس الأمر لا بظن المتكلم. فلو قال كافر الإسلام دين الحق وما سواه باطل، لكان هذا الكلام صدقا لكونه مطابقا للواقع دون النظر إلى اعتقاد المتكلم. فالكلام حق، لماذا؟ لأنه مطابق للواقع. وكان الأصل أن يأتي ذكر ذلك عند الكلام على الخبر والإنشاء، ولكن الناظم قدمه لعلة، وهي اعلم أيها القارئ أن الكلام كما أنه قد يكون مطابقا لمقتضى الحال وقد لا يكون، فكذلك قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. فالأول الصدق والثاني الكذب. هناك تنبيهات أذكرها من باب تتميم الفائدة. المفرد عند البلاغيين هو ما يقابل المركب، وليس المفرد عندهم ما يقابل التثنية والجمع. فالمفرد عند البلاغيين هو حد المفرد عند المناطق. قول الناظم وكونه مخالف القياس هذا فيه نظر، فإنما خالف القاعدة والقياس قد يكون فصيحا، هذا الكلام ليس على إطلاقه. فقد ورد في القرآن وفي السنة النبوية كثير من الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعالا التي تخالف القياس وهي فصيحة، وهذا بإجماع العلماء، كالفعل أبى يأبى، أبى يأبى، لم يأتي على يأبي، لم يأتي على يأبي، أبى كرمى، مضارع رمى يرمي، ومضارع أبى يأبى. والأصل كما شرحناه في لامية الأفعال أن يأتي على يأبي، وسمع هذا مسموع أيضا، لكن يأبى هو الأفصح، ولذلك هو الذي ورد في القرآن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله، ولم يأتي ويأبي. ولذلك نقول المراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب ولو خالف القياس، هذا أصح من قول الناظم وكونه مخالف القياس. قال الخطيبي في شرح التلخيص أما إذا كانت مخالفة القياس لدليل فلا يخرج عن كونه فصيحا كما في سرور، فإن قياس سرير أفعلة وفعلان مثل أرغفة ورغفان، هذا مثال أيضا لما خرج عن القياس وهو فصيح. وقال السيوطي في المزهر والتحقيق أن المخل هو قلة الاستعمال وحدها، فرجعت الغرابة ومخالفة القياس إلى اعتبار قلة الاستعمال والتنافر كذلك. وهذا كله تقرير لكون مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال وعدمها على قلته. وقال الجرابردي في شرح الشافية: فإن قلت ما يقصد بالفصيح وبأي شيء يعلم أنه غير فصيح وغيره فصيح، قلت أن يكون اللفظ على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور واستعمالهم لها أكثر. إذن قوله وكونه مخالف القياس ليس على إطلاقه، وإنما الأصوب أن يقال المراد بالفصيح ما كثر استعماله في ألسنة العرب ولو خالف القياس. ثالثا، الغرابة عندهم يراد بها غرابة اللفظ عند العرب أنفسهم، ولا يقصد بها الغرابة عند الناس، وإلا لكان أكثر القرآن والسنة غريبا. ولذلك قال بعضهم الغرابة قلة الاستعمال، والمراد بقلة الاستعمال يعني استعمال العرب لهذا المعنى لا لغيره. رابعا، لو خالف الكلام قواعد النحو الأساسية فإنه لا يسمى كلاما أصلا، لا يكون كلاما، ولا يوصف بأنه غير فصيح، وإنما نقول هذا كلام غير صحيح. فلو جاء رجل بالفعل الماضي مرفوعا فقال مثلا ضرب زيد عمرا، نقول هذا ليس بكلام عربي صحيح ولا نصفه بأنه غير فصيح، خلافا لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فغير حسن غير حسن، وفرق بين الاثنين. لذلك قال رضي الدين في شرح الشافية: مع كونه لا يحسن فليس ممتنعا، لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل. خامسا، التنوين في قوله تنافر عوض عن المضاف إليه المقدر المحذوف، أي من تنافر الكلمات، وهذا لابد من تقديره. سادسا، إذا نظرنا إلى كل كلمة من كلمات هذا المركب الذي يكون متنافرا كقوله وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ستجد أن هذه الكلمات إذا لم تكن مجتمعة ليس فيها تنافر. قبر وحدها ليس فيها تنافر، وحرب ومكان وقفر وهكذا، ليس هناك تنافر في هذه الكلمات حال انفرادها، وإنما التنافر يكون إذا اجتمع المركب. فلما اجتمعت هذه الكلمات أدى إلى تنافر. لماذا؟ لقرب مخارج الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية والثالثة مع الرابعة وهكذا. سابعا، قوله أن ذا يعدم فصل فيه بين أن الناصب وبين الفعل، وهذا ليس بفصيح، ولعل الصحيح أن يقال والكذب خلافه ولما، هذا أصوب، برفع ونصب خلافه كلاهما جائز. وهناك في نسخة رابعة والكذب إذا عدم، والكذب إذا عدم أحسنها من حيث عدم الاعتراض، والكذب خلافه ولما. ثامنا، الخبر ينحصر في الصدق والكذب ولا واسطة بينهما على الصحيح من أقوالهم. خلاصة ما سبق الكلام عليه أن يقال الفصاحة لغة البيان، يقال فصح الرجل فصاحة إذا كان لسانه بينا، واصطلاحا تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. والبلاغة ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع كونه فصيحا. أما فصاحة الكلمة فلها شروط ثلاثة، وهي سلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة وألا تخالف القياس. فسلامتها من تنافر الحروف أن تكون حروفها متآلفة فلا تكون ثقيلة على اللسان فيعسر النطق بها، وهو درجات، فالهعخع هذا أشدها، والعسطوس هذا أقل منه، ومستجزرات هذا أقل منهما، وسلامتها من الغرابة أن تكون ظاهرة المعنى، فإذا كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة كتكأكأ وفرنكع. وسلامتها من مخالفة القياس أن تكون الكلمة موافقة للقواعد النحوية والصرفية، فإذا جاءت الكلمة مخالفة للقوانين فإنها تكون غير فصيحة. نحو فك الإدغام في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل، هكذا قال. وفي بعض النسخ هناك اختلاف في البيت. وأما فصاحة الكلام فله شروط ثلاثة أيضا، وهي سلامته من تنافر الحروف ومن ضعف التأليف ومن التعقيد. فسلامته من التنافر ألا يكون ثقيلا على اللسان فيعسر النطق به، وهو درجات كما سبق بيانه في تنافر المفرد، فمنه ما هو شديد جدا نحو وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ومنه ما هو دونه كقول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فمنشأ الثقل هو جزم الفعل أمدحه مع تكراره. وسلامته من ضعف التأليف أن يكون الكلام موافقا للقواعد النحوية المشهورة عند النحاة، فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا، كما لو أعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، كما في قول النابغة: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. فقدم الفاعل ربه وأوصل به الهاء، وهو ضمير يعود على المفعول به عدي بن حاتم، وهو متأخر لفظا ورتبة. وسلامة الكلام من التعقيد ألا تظهر دلالة الكلام على المعنى المراد، وهو نوعان: تعقيد في اللفظ وتعقيد في المعنى. أما التعقيد في اللفظ فيكون بسبب تأخير وتقديم وفصل، كقول الفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وأما التعقيد في المعنى فيكون بسبب استعمال كنايات ومجازات لا يفهم المراد منها، كقول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. أما فصاحة المتكلم فأن يأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال، فيوصف كل من المتكلم والكلام بالبلاغة والفصاحة، فيقال: كلام فصيح ومتكلم فصيح، وكلام بليغ ومتكلم بليغ، وذلك إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة. فإذا أردت بالكلمة الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة جاز لك أن تصفها بالفصاحة والبلاغة. ثم الكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق، فالأول الصدق والثاني الكذب دون النظر إلى اعتقاد المتكلم. هذا خلاصة ما سبق الكلام عليه، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في علم المعاني، وهذا كله مقدمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.